لقاء مع الراعي الصالح في الآية نفسها بتاعت أطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. هما كلهم متشابهين يعني، لكن هي ببساطة الراعي بيصلح كل حاجة، أي حاجة اتكسرت تتصلح، وأي واحد متعور يتعالج صح. أعصب الجريح، طبعا عندنا مثل جميل من حكايات ربنا يسوع عن حكاية يعصب الجريح، هي حكاية السامري الصالح. وهنا تحس انه راعي صالح، عشان كده السامري الصالح هو نفسه الراعي الصالح، وكل الآباء لما قروا المثل ده فهم انه بيتكلم عن نفسه، لكن ارتضى ان يسمى سامريا لانه كان بيتشتم بالكلمة دي، كانوا يشتموا المسيح يقولوا له اصلك سامري، فهو قال لهم وماله، بس سامري صالح، لأن هم كانوا السامريين محتقرين عنده، فيتغاظوا من حد يقولوا له أصلك سامري، فقال لهم طب إيه رأيكم بالسامري صالح؟ تلاحظوا إنه الرعاة اللي قبل المسيح إن كان الكاهن أو اللاوي شافوا المجروح بصوا له ومشوا، لأنه ده اللي بيحصل في الدنيا، وأحيانا دول اللي ليهم صفة دينية أو اللي ليهم صفة رعوية، يعني ممكن أب يعمل كده مع أولاده، ممكن أم تعمل كده، ممكن أخ يعمل كده، يبص ويتفرج لا يعني، أو يعني يتصعب عليه، إنما ما بيعملش حاجة حقيقية، ومن هنا يكون الواحد مجروح وبيموت. السامري الصالح خد موقف إيجابي، لغى نفسه خالص في اللحظة دي، ما فكرش في أي حاجة غير إن ده واحد تعبان وبيموت، ونزل عن دبته وبعدين ابتدى يشوف ايه الجروح وطلع الخمره. طب ما خساره الخمره وخساره الزيت، لا ما فيش خساره، لو فكرت خساره الوقت وخساره الخمره وخساره الزيت ما فيش اي حاجه حسبها الا مصلحه هذا الجريح. فمبدا جميل ان الراعي الصالح مش بيحسب خالص اي حاجه تبعه، هو بيحسب بس مصلحتك، ما تفرقش هيخسر قد ايه في الموضوع ده، هيخسر كل حاجه. وسامري الصالح غير اتجاهه وراح على فندق عشان يطمن وطلع فلوس كمان، كل دي حاجات هو مش مطالب يعملها بس لأنه صالح، فصلاح الله مرتبط بمحبته، اشكروا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته، فالصلاح والرحمة دول كلمتين يعني توأم يعني. وزي ما شفنا ان احنا يعني بنطلع الزيت ده إشارة للعمل الروح القدس، والخمر إشارة للأسرار والإفخارستية، والفندق إشارة للكنيسة، والدينارين إشارة للوصية، وصية المحبة بشقيها، إنما في الآخر اللي سايق كل ده هو الراعي الصالح أو السامري الصالح أو ربنا يسوع الصالح. تعالوا نشوف الجروح القديمة تاني، أرجع لفكرة إنه الإنسان فينا مجروح من حاجات كتير أوي. ربنا قصد يتقال عليه جرح في بيت أحبائه لأن أصعب جروح هي اللي بتيجي من الناس القريب، لما تتظلم من غريب غير لما تتظلم من قريب، لما تتظلم جوه الكنيسة غير لما تتظلم في الشارع، الجروح بتبقى أصعب لما بتيجي من بيت الأحباء. فربنا قصد أنه يجرح في بيت أحبائه، وخطط أنه يصلب على يد اليهود اللي بيحبوه أو اللي هو تبعهم المفروض وجاي لهم من السماء مخصوص. من الجروح القديمة الظلم، التمييز، إن واحد حس إنه دايما بيميزوا عليه إخواته أو الناس، أو الاعتداءات إن كان بأي شكل على عبر الأيام، التجاهل، النقد المستمر، الخسارات اللي تعرض لها الإنسان، الفشل أيا كان نوعه، كل دي أنواع من الجروح اللي يطلع الواحد فيها متعور. يعني كلمة متعور دي بتتقال كتير دلوقتي، يعني بنت تبدأ علاقة عاطفية ويبقى الشاب لطيف ومهذب، وبعدين ايه ومتفق على الارتباط، وبعد كام شهر فجأة كده ايه لقى نفسه قال ايه مش متحمس. طب والبناية اللي اتعلقت وقلبها اللي اتعور ده اعمل ايه؟ ماشي، مين هيلم بقى كل ده؟ لازم الراعي الصالح هو اللي يلم. لكن الجروح أشكال وألوان دلوقتي، واحد اتظلم في دراسة، اتظلم في شغل، ميزوا عليه حد بدون حق، كل دي حاجات محدش بيعرف يدويها على فكرة، بس ربنا بيبقى حاسس بيها. تحتاج إلى زيت وإلى خمر وإلى راعي صالح وإلى فندق وإلى دينارين وإلى متابعة ومعاودة مرتين. الخطايا القديمة، ذكريات البيخة، كل دي جروح قديمة. أنا بقول بسرعة لأني عاوز أركز على شخصين تعرضوا إلى جرح أو جروح غويطة، وإزاي الراعي الصالح اتعامل معه عشان يبقى كلامنا عمل. في جروح كمان جديدة، مش جروح بس قديمة، يعني لغاية النهاردة احنا بنتجرح. تقصير اللي حواليك لغاية النهاردة بيجرحك، ضغوط العمل بتجرحك، إحباطات الدنيا بتاعت كل يوم بقى، مش هقولك القديم بس، لا ده في جديد كمان. وفي نفس الوقت الظلم، المجتمع، إحساسنا بالأقلية، الضغوط علينا كمسيحيين، الطلبات والتراكمات وراك وراك وراك، كل دي جروح بس من نوع جديد، دي طازة يعني، دي لسه فريش. المشاكل، الأمراض، مشاكل الأولاد والإخوات فالإنسان عايش في الدنيا لازم يتجرح. بيطلع عليه الحرامية كل يوم بأشكال والوان، يمسكوه يضربوه ويتركوه بين حي وميت، كما قيل عن هذا الرجل في السامري الصالح. الشخصية الأولانية اللي أوريكم، اللي حاول يعني معاكم أفكر إزاي الراعي صالح اتعامل مع جروحها، هي المرأة الخاطئة في لوقا 7. طبعا انتوا حافظين النص كمان، انما مش هنقرا النص بس، احنا عاوزين نحلل الست دي شويه، ندخل في قلبها شويه، لان الراعي الصالح ما بيتعاملش حسب الظاهر ابدا. وده فرق كبير قوي بين المسيح وبين الناس، وبين الخادم الصح والخادم المزيف. الخادم الصح بيفكر زي ما المسيح بيفكر، فبيقرا ما وراء الامور، بيبص على القلب مش بيبص على الوش. كل الناس شافت دي الست الوحشة اللي سمعتها وحشة، وكل واحد قال اللي فيه الاسم جوه نفسه لما شافوها داخلة على البيت. الوحيد اللي شاف قلبها المسيح، وعارف بقى كل اللي حصل لها، وعارف قد ايه تعبانة نفسيا، وقد ايه حاسة بذنب، وقد ايه اتبهدلت. واغلب الاباء على فكرة في قصص الزنا بالذات، لو كانوا ستات زي السامرية والمرأة الخاطية وكده، بيعتبروا انه الست ما بتقعش في الزنا كشهوة، هي بتقع في الزنا من باب العاطفة والحب، غير الراجل. الراجل ممكن يقع في الزنا الشهوة تغلبه، انما البنات والستات لما يضعفوا بتبقى من باب الحب والعاطف، بيبقى خداع العاطف مش خداع الجسد. فهنا وعشان كده دايما النفس تعامل كأنثى في الكتاب، حتى نفس الراجل يتقال عليها تعبيرات أنثوية، يعني العروس النشيد دي راجل وست. فالمسيح له المجد ما بيبصش على الزنا اللي وقعت فيه، لا بيبص على اللي قبل كده. البنايه دي محرومه من الحب، وعشان كده في الاخر وقعت في يد ذئب اقنعها ان ده حب، وطلع مش حب، وفضلت تدور على حب يمين وحب شمال مش لاقي حب، فتبهدلت. وطبعا عندها نوع بقى من الياس الفظيع، واحساس بالانفيريوريتي، صغر النفس الفظيع، وإحساس باللا قيمة، لأنه قيمة الإنسان برضه في احترامه لنفسه ومبادئه، كل ده راح. وبعدين السمعة طلعت، دي أوحش وأوحش لما يكون السر متغطي، أهي برضه اللخبطة مدفون عليها، وإن كانت توجع القلب بس تبقى أصعب وأصعب كمان لما تبقى الناس خلاص وصموها، يسموها ليبلد، يعني خدت خلاص كده اسم في المجتمع، زي السامرية أو المرأة الخاطئة، معروفة بأنها شريرة. ده أصعب جدا، لأنه كده خلاص حكموا عليها للأبد أنها تبقى كده، لأن اللي بيعتقدوا الناس خلاص هي بقى بتقول مش هطلع منه أبدا، حتى لو مشيت صح خلاص أنا اتعرف عني كذا، يبقى ده يدعو لليأس أكتر. ربنا يسوع كل ده قريب بقى، أو هو بيتعامل معه. فأول حاجة نفسي نتعلمها من الراعي الصالح، إزاي نقرأ ما وراء الأمور، ما نتغشش من ما يقول الناس. الناس بتبص كده من بره بس. الفريسي قال ايه؟ الست دي خاطيه، ازاي يسيبها تلمسه؟ انما ربنا يسوع شاف قلب، وشاف قلب انضف من قلب سمعان بكتير. ببص على القلب بس. ايه جميله تقول الله لا ينظر الى الوجوه، ولما ربنا كان بيكلم صمويل يقول له الانسان ينظر الى العينين، اما الله فينظر الى القلب. ما تبصش في العينين، ما تبصش في الوش، ما تبصش على الإنسان من بره، ربنا بيبص على القلب. الست دي قلبها على كل ده برضه نضيف. ليه؟ لأنها بتدور على حب، هي مش بتدور على شهوات، هي مش محترفة زنا زي ما الناس فاكرة، لا هي غلبانة جعانة حب، جعانة حب. واللي جعان حب على فكرة عنده طاقة حب فظيعة، اللي جعان حب يدي حب جدا. وعشان كده الست دي المسيح هيمدحها على حبها، هيقول لها قد غفرت خطاياها الكثيرة. ليه؟ لأنها أحبت كثيرا. طب منين عندها هي طاقة جواها، طاقة كانت ممكن تديها لأي راجل بس يحبها صح، إنما محدش حبها، كلهم اشتهوها لكن محدش حبها، حبها مسؤول عنها يفديها غير المسيح. فهو ده العريس اللي كانت مستنياه، هي مش عاوزة منه جسديات، هي عاوزة فداء، عشان كده عريس الكنيسة يفديها. تحليل الست دي عندها ايه بقى الجروح؟ اول جرح طبعا الذنب، كل مرة وقعت في الخطية سايبة اثر صعب جواها، لانه كمان في حاجة في علم النفس يسموها الاكسبكتيشنز بقى، توقعات. اي ست من دول دخلت في علاقة كانت تتصور انها هتلاقي فيها الامان، وانها هتقلب جواز، وانها بعد كده يبقى عندها عيال وعندها بيت والدنيا تمشي كويس. طبعا كل ده اتبخر، فهي مجروحة قوي في توقعاتها، ده جرح صعب قوي. كل ما كانت الاكسبكتيشنز هاي كل ما كان الجرح ديب، لانه العشمان قوي بيتخبط خبطة جامدة قوي. فهي عشمت كتير وتمنت حاجات كتير وتعورت كتير قوي، عندها احساس بالعار والخزي لانه مش هتعرف تصلح اللي فات. ودي حاجة في البلاد الشرقية بالذات، يعني حاجة شرف، ده حاجة كبيرة قوي. عندها احساس بنظرة الناس، وطبعا دي نظرة حقيقية، هي مش بتبالغ لما تكون حاسة انها محتقرة. هو فعلا هو همهمه كلهم اول ما دخلت، ايه ده، ايه اللي مدخلها دي، وكله ابتدى يبعد عنها عشان ما يلمسش جلبيتها، لان ده اعتقاد اليهود كده، دي نجسة، دي خطية. فعشان كده استغربوا جدا انها لمست المسيح وسايبها تلمسه، لان ما حدش فيهم يقبل يلمس هدومها حتى، ده تفكيره. فالفريسي دان المسيح نفسه، مش دان الست دي، ده دان المسيح، قال لو كان نبي ما كانش سابها تلمسه، يعني ده لا نبي ولا حاجة. عشان كده طبعا ده هو في وادي والمسيح وهي في وادي تاني خالص، ربنا يسوع قاري لقلبه وباصص عليه ومركز عليها، لا مؤاخذة يعني بتعبيري انا، يتفلق بقى سمعان دلوقتي، ده انسان عندوش اي حب ولا رحمة ولا فاهم نفسه ولا فاهم ربنا، خليه لا يحتاج الى توبة، ده 99 لا يحتاجون لتوبة. جرح الخوف من بكرة، طبعا اللي امبارح مشوه قوي كده عندوش اي امان في بكرة، ما يقدرش يأمن لبكرة، هيأمن ازاي؟ انسان سمعته وحشة، انسان الناس كلها بصاله باحتقار، انسان نفسيته مهلهلة من كتر التوقعات الخايبة اللي توقعها وخابت، عندها صغر نفس فظيع، حاسة انها اسوأ من اي حد في موجود، وعشان كده ركعت تحت رجلي، لانها مش قادرة تقعد زي البهوات اللي قاعدين ولا تقف زي الناس اللي واقفة. هي عندها احساس حقيقي انها اقل من الكل، وده مش تواضع، ده صغر نفس، ده احساس بالهوان والمذلة. عندها غضب، تستغربوا ان اللي عنده صغر نفس بيبقى عنده غضب فظيع. ليه؟ هو غضبان لانه في جواه صوت تاني بيقول بس انا صدقوني مظلوم، بس ما حدش مصدق، وما تقدرش تقوله لانه مين يصدق الكلام ده، بس المسيح مصدق. لانه اي واحد اتزحلق واتبهدل كده في اسباب وصلته لكده، في حرمانات وصلته لكده، في دوافع وصلته لكده. فهي عندها احساس انا بالرغم من ده كله انه مظلومه برضه. فالغضب بيبقى جوه الواحد مكتوم، وده معذبه لانه حاسس انه ما يقدرش يصرح بيه، مين يقدر يعذرها؟ ما حدش هيعذرها، ربنا يسوع بيعذرها. لكن جوه الشخصيه دي بيبقى كوكتيل كده من جروح كتيره قوي مفتحه على بعض، حاله بتبقى يعني فعلا حاله حرجه. اللي بيبقى متخبط قوي كده ده بيبقى متبهدل من كل حاجه، زيها بصوا بقى زي التي امسكت في ذات الفعل، زي السامريه، زي كل الشخصيات دي اللي هي الاكستريم في الشر دي كلها الراعي الصالح بيتعامل معاها بطريقه يعني كلها حب ورحمة ودلع بشكل عجيب. لما تحطوا السلسلة دي كلها، جربوا مرة تحطوا القصص دي كلها جنب بعض، تلاحظوا انه احن ما يمكن مع الناس دول بالذات، اللي هي الشخصيات الصارخة في الشر. فكل الناس وحش، لا بس دول بالذات قطعين شوط اطول، فتعبانين اكتر، مجروحين اكتر، فدول اولى عنده. اجرح المعصوم، العلاج ايه بقى؟ تعالوا ندرس كيف تعامل الراعي الصالح مع هذا الخروف المجروح اعصب الجريح. هي دخلت، هو كان موجود الاول، هي دخلت ورا منه، يعني هو كان في استقبال، وبعدين اول ما دخلت هي كده كده الدنيا خسرانه خسرانه وبتتشتم طول النهار، فمش فارقه بقى، فدي نفعت، لانه ايه، لو واحد تاني نص نص كان هيخجل يسمع له كلمه بايخ، هي واخده على الشتايم غالبا، بس مش هتضيع الفرصه. فهي دخلت على طول مش شايفه غيره، وهو كمان مش شايف غيره. خلي بالكوا الراعي الصالح مش بيشوف غير المجروح، ما بيعرفش يشوف غير كده، ساعتها بيبقى مش شايف غيرها خلاص. طب الناس هتخسر القعدة، طب يا رب ده قعدة فيها ممكن 50-60 واحد، خسارة الناس دي هتتعلق بيك دلوقتي كلهم هتخسر، مش مهم. طب سمعان الفريس يمكن يطلع تلميذ بعد كده ولا هيك، لا مش مهم، هي أولى. الراعي الصالح ما بيشوفش غير الخروف المجروح، زي واحد على 99 تاني، هي شايفاه وهو شايف، مش شايفين حد تاني. هي دخلت على طول عليه وركعت وفتحت في العياط، لأنها مش قادرة تتكلم، هتقول إيه؟ عاوزة تقول أنا مظلومة، أنا مخنوقة، أنا تعبانة، أنا قرفانة، أنا وحشة، عاوزة تقول حاجات كتير قوي. ودموع المرأة ساعات تتكلم أسرع من لسانها، ساعات الدموع تقول اللي ما الإنسان مش قادر يقوله، ففتحت في الدموع. وبعدين هي طبعا مش قادرة تكلمه وجها لوجه، مش ما عندهاش، مش طايلة يعني. فلما الدموع سبقتها حصل بقى موقف غريب، انها الدموع جت على رجلي، فهي فاهمة هما بيقولوا ايه، هي عارفة كويس قوي انه ده قرف بالنسبة لهم، اللي بيحصل ده نجاسة، فعلى طول عاوزة تصلح الموقف. فايه بقت بشعرها تلم الدموع من على رجليه، تقوم الدموع تسبقها وتنزل على رجليه، حوسة بقى احتاست، تعيط شوية وتشيل الدموع شوية وتعيط شوية، وهي مش عارفة تفرمل روح من كتر الفوران والتعب النفسي المتراكم بقاله كتير. يجي هنا سؤال، ايه اللي وداها للراجل ده؟ سوري يعني اتجسر واقول للراجل ده، يعني هي تعرفه قبل كده؟ سمعت عنه، هو عنده سمعة جميلة قوي الراعي بتاعنا ده، انه بتاع الناس دول، انه محب الخطى، خطى يعني الزنا على فكرة، كلمة الخطاة في جيلهم مش كلمة سهلة، مش كلمة سهلة، دي شتيمة. عشان كده الراجل ده سمعان الفريسة يقول ايه، لو كان نبيا لعلم من هذه المرأة انها ايه، لخاطئة، خاطئة دي شتيمة يعني زانية. هو طلع عليه السمعة بقى انه بتاع الفئة دي، شوفوا قد ايه، لانه طبعا حواليه ايه، المجدلية على التي امسكت في ذات الفعل، على السامرية، كل دول مشوا في الموكب في الآخر، فطبعا حاجة يعني ما تشرفش أبدا بالنسبة للمجتمع اليهودي اللي هو مناخيره فوق. فهي بقى عارفة كويس أنه دي هي بتهينه كده، بتجرحه، إنما هي مش قادرة تفرمل روحها، لكن هي جاية على السمع، هي حبته على السمع، خلي بالكم هي حبته من غير ما تقابله لسه، ده أول مرة تشوفه برضه، لكن هي حبت هذا الشخص اللي بيحب النوع بتاعها، اللي ممكن بدل بيحبها يمكن يعذرها، يمكن يفهمها، يمكن يقول لها كلمة طيبة بدل الدبش اللي بتاخده كل يوم. فهنا ربنا يسوع أول تصرف عمله إيه؟ سابها تطلع كل اللي عندها. على فكرة موقف محرج جدا للمسيح، لو فكرت فيه محرج جدا. فدي تكلفة على الراعي عالية قوي، بيخسر الناس كلها وهو سايبها بتعيط على رجليه، انما هو مش مهم، مش مهم الاحراج. فاول حاجة في الراعي الصالح انه ما بيوقفش اللي قصاده، بدل تعبان اشكي حبيب، قول اللي انت عاوز، مش هقطعك، طلع كل اللي جواك، رجع يا حبيب رجع اللي انت عاوزه، طلع. انا مش هقولك أقول إيه وما تقولش إيه، صح وما يصحش، لا لا لا لا براحتك خالص. فالموقف استمر شوية والناس كده بتبص وبتهمهم، يعني بوظت لهم القعدة، وربنا يسوع رايق خالص وسايبها لما تخلص. وفين لما تكلم؟ فأول دول للراعي الصالح وهو يعصب الجريح، مجرد أنك تسيب المجروح يعبر عن نفسه. المسيح بيعمل معنا كده، احنا بندخل في الصلاة لو واحد سمع صلواتنا يقول ايه الناس دي وازاي مستحملهم ربنا، انما ربنا انت تقول اي كلام في اي صلاة وهو عادي جدا سامع ومركز وما عندوش اي مشكلة تشكيله من فلان ومن علان ومن نفسك ومن الدنيا ومن، حتى لو شكته هو برضو مستحمل ما بيقطعش ربنا. لكن ده دور مهم قوي، ده يعصب الجريح. في ناس كتيرة قوي مشكلتها وأزمتها الأساسية مش لاقي حد تفتح معاه قلبها، مش عارفة تطلع قدام حد، جواها بركان بس محدش هيستحمله، ولا الأم والأب ولا الزوج طبعا ولا الزوجة ولا العيال. مين اللي يستحمل ده كله؟ الراعي الصالح يشيل كل اللخبطة دي اللي طالعة في دموعه وطالعة في بهدلة، هو يستحمل. فأول دور للراعي الصالح أنه يسيب المجروح يطلع. تاني دور أنه خلى النظرات كلها تبقى عليه هو مش عليها هي، لأن كل الناس بعد ما شافتها ودخلت بقوا كلهم بصين عليها تعمل إيه؟ ما تطردها، هزقها زي ما احنا بنهزقها. فالنظرات كلها بقت موجهة ليه هو. خلي بالكم من فكرة الفداء هنا، إنه هو اللي شال خلاص الخطية كده. ليه؟ هو بقى سوري يعني في التعبير شال النجاسة، بقى شريك معاها، بدل ساكت كده، بدل ساكت ومش بيرد يبقى هو شايل معاها الشيلة، هيدان إدانتها وهو ساكت. صمت المسيح قدام الناس نوع من الفداء، عشان كده سكت على الصليب، مفيش حاجة تتقال. في آية جميلة في صفانية 3 يقول يصمت في محبته، يسكت في محبته. في وقت من كتر الحب مفيش كلام يتقال، فالصمت هنا حب، لأن الكلام مفيش كلام، لا هيقول لها ليه وليه يا بنتي عملتي في نفسك كده، ولا يقعد يدافع عنها، محدش هيقبل دفاعه، خلاص نسكت. فالسكوت لوحده حب طبعا، مع نظرات حب. ومع ثالث دور عمله الراعي الصالح في انه يعصب الجريح، قال اللي جواها من غير ما هي تقوله. هي ما قالتش ولا كلمة، بس خلي بالكوا بقى انه هو قاريها صح جدا. فقال له يا سمعان عاوز اقول لك حاجة، كان في واحد مديون ب500 واحد مديون ب5، والاتنين ما عندهمش فسامحه. مين اللي يحبه اكتر؟ قال له اللي سامحه في كتير. هو طبعا بقرف بيجاوب لانه مش عاجبه الموقف، مش زريان ان هو اللي هيطلع مدان دلوقتي. قال له طب بص بقى، خلي بالكو من التعبيرات اللي قالها المسيح ترفع نفسية الست دي قد ايه. قال له دخلت بيتك يا سمعان ماء لرجلي لم تعطي. كان بيجي خدام من البيت مش سمعان يغسل رجلين الضيف، ده العرف، وده ضيف مهم، فده العرف. انما ما عملش كده لان سمعان مش بيحب المسيح وبيتمنظر. قال له دي ما جابتش ميه تغسل رجلي، دي بدموعها بتغسل رجلي. هي اكتشفت انه واخد باله، مش بس واخد باله، هي اللي مكسوفة من دموعها، هو معتبرها كريدت، معتبرها جميلة فيه، يعني هي مكسوفة من دموعها وهو بيقول ايه لا لا دي غسلت رجلية بدموعها، دي كبيرة قوي عندي، كبيرة عندك، ده انا مكسوفة، ده انا مفضوحة. يقول لها لا لا ده انا، ده هو ما جابش مية، انت جايبة دموع. قال له قبلة لم تقبلني، يعني انت بتفرق معاك الحاجات دي يا رب؟ يفرق طبعا، ربنا كله حب ويرصد الحب. فسمعان بيسلم كده يعني لانه مش بيحب ربنا، انما دي جواها حب فظيع، عبرت عنه انها عماله تبوس في رجليه من كتر شعورها بالحب، ما تقدرش تعمل غير كده. لكن كل قبلة من دول المسيح ما قرفش منها، ما تضايق، بالعكس ده فرحان بيها، ده رصدها وبيعبر عنه. تصوروا بقى يبقى واحد وحش قوي وكل الوحشة اللي بيعبر بيها عن نفسه ده يقراها الراعي الصالح انها حاجات حلوة قوي. وبعدين بزيت لم تدهن رأسي. كانوا يعملوا يعرفين بقى البيزنس كلاس في العرب الطيارات، يجيبوا البتاع ده يرطبوا الوش كده في اول الطيران وبتاع. كان ده عرف شرقي قديم بقى، انه لما يجي الضيف يجيبوا زيت كده معطر ويحطه على راسه كاكرام الضيف مع الناس البهوات. ده غني طبعا سمعان، ده طبعا استخسر في المسيح الكلام ده، يقول لك نجار يعني هيفهم ايه في الحاجات دي. انما هي بقى جايبه معاها طيب، عاوزه تدي هديه للمسيح، اتكسفت تدي هديه للمسيح، فقالت ايه؟ بقت تنظف مطرح دموعها ومطرح شعرها، ما الحكايه زاطت، فيمكن الطيب يعمل حاجه. واخدين بالكم؟ كل ده المسيح معتبره ليها مش عليها، وعمال يتكلم عنها. تصور لما ربنا يسوع يقرا فيك حاجات حلوه انت ما خدتش بالك منها، انت مش شايفها حاجه كويسه. الدمعتين اللي نزلوا فارقين معاه قوي، والقبلتين فارقين معاه، وشويه الطيب اللي انت مكسوف تديلهم له في ايده فارقين معاه قوي. وبعدين ده بيقارنك بناس انت بالنسبه لك سوبر مان. هي فين والفريسي فين؟ حسب تفكيرها اليهودي ده الفريسي ده فوق السحاب. انما طلعت هي في نظر المسيح احسن منه. شوفوا بقى النفسيه تطلع من تحت الارض ازاي. نفسيتها تعبانه قوي لما يطلع اهم شخص شايف احسن من الفريسي نفسه. يبقى ربنا حاسس بمشاعرها وعبر، وهي سامعاه. خلي بالكوا الكلام مش ليها، بس هي سامعة قد ايه حاسس بكل اللي بتعمله، مش مركز خالص مع الناس ومركز معاه. رابع حاجة عملها الراعي الصالح وهو يجرح يعصب المجروح، دافع عنه لأول مرة، زي بقى قصة المولود أعمى. لأول مرة الست الخاطية دي في حد شايف فيها حاجة عدلة وحاجات مش حاجة، وبعدين بيرفع كرامتها. ما جابش خالص سيرة بقى الحرف اليهودي والنجاسة، الكلام بتاعهم ده لا خالص مفرقش مع ربنا يسوع. رفع من كرامتها لأنه قارنها بأحسن واحد في الموجودين وطلعها أحسن. وبعدين تسمع بقى أحلى كلمة من غير ما تطلبها. تصوروا هي ما طلبتش، هي حتى مستكترة تطلب، هي مش قادرة تنطق من كتر الانهيار النفسي، هي مش قادرة تنطق. مستكترة تقول له أنا سمعت أنك ساعات تقول مغفورة لك خطاياك، هي ينفع تاخدها؟ لا ما تقدرش حتى تقول كده. زي الابن الضال لما كان جاي عمال يفكر أقول له اجعلني كأحد وجرائك ولا ما يصحش، ولا ما ادالوش فرصة. فهنا ربنا أعلن قدام الكل وبدون طلب منها قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثير. وبعدين إيه؟ لأنها يعني نسب الغفران لفضل منها. أنت تستاهلي تاخدي غفران. يا سلام، عشان إيه؟ لأنك بتحبي، لأنك قلبك حلو. الناس دي مش بتحبني ولا حاجة، كلهم جايين يتفرجوا عليا. والذي يغفر له قليل، ده بقى الكلام لسمعان. الذي يغفر له قليل يحب قليل، يعني فوق بقى، ده الناس هتسبقك. بعد كده ابتدوا يقولوا بقى ايه، ما سابوهاش في حالها طبعا، مش عاجبهم الكلام. فابتدأ المتكئون يقولون من هذا الذي يغفر الخطايا ايضا، كمان هيقول لها مغفورة لك خطاياك. ودي كانت تهمة مشهورة انه بيقول كده المفلوج مثلا قال له كده، فبرضو نفس الهمهمة، يطلع مين اللي بيقول مغفورة لك خطاياك؟ ما يقولهاش غير ربنا يعني. فهو بقى قال لها ايه، بصي اول مرة يكلمها، خلي بالكم، بس هو كل الكلام ليها بس مش ليها، يعني عليها ومش ليها. فهنا احساسها انه بيدافع عنها قدام الناس، بيتكلم عنها كلام حلو قوي، ومش مكسوف من اللي عملته، وعارفة انه هيخسر سمعته بسببها. كل ده عمال يعالج فيها كل الجروح القديمة، لقت اللي يحبها فعلا وبدون غرض، ومستعد يفديها، يعني هيتحمل من اجلها الاهانات. وبعدين شايفها فيها حاجة حلوة وحاجات، وبعدين فهم السر بتاعها، الست دي بتحب. ادي ملخص حياتها، كل اللي جواها شويه حب، هو شايف قلبها، فقد احبت كثيرا. وبعدين بقى قال لها ايه، اذهبي بسلام، ايمانك قد خلصك. كمان طلع عندها ايمان، يعني ده وصلت بقى. هنا الوعد بالتشجيع، هنا الكلمه الحلوه بقى، انت ايمانك شفاكي او ايمانك خلصك. انت صدقتي ان انا عندي حل يبقى خدي الحل. مصدقه ان اديك غفران خدي غفران. مصدقه ان انا بحبك يبقى بحبك. مصدقه ان انا الراعي يبقى انا فعلا الراعي مسؤول عنك. اللي تصدقي فيه تاخدي. ايمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. طبعا الست دي طلعت خفة تمام 100% من كل حاجة. مش ممكن واحدة زي كده ترجع تغلط. ليه؟ هي شبعت حب خلاص، هو ده اللي كانت مستنياه. هي اللي عاوزة جسديات ولا عاوزة، لا هي عاوزة اللي يحبها. لقت حب بلا حدود واحترام وتقدير وتشجيع ومديح واحتمال وفداء، كل المعاني موجودة في القصة دي. آخر مثل، مثل رجالي بقى يعصب الجريح في بطرس. بطرس الجرح المشهور اللي عنده يوم ما عمل ايه الاسبوع الجاي لما ينكر. طبعا دي بكل المقاييس يعني مش عارف اقولها ايه، مصيبة يعني. كنت تلميذ وقريب قوي وعمل معجزات وطلع التجلي وشاف العذر طالع من القبر، والناس بقت بتاخد كرامته بتبوس جلابيت بطرس يعني. يعني طبعا واحد اقرب الناس للمسيح دلوقتي، مئات الالاف بيتمنوا يقربوا من المسيح، وبعد ده كله ينكر ويلعن ويحلف ويأكد، وبدل المره مرات ما عرفوش، ما يعني عارف ملهاش حل فعلا، غلطه ملهاش حل ملهاش تبرير. فهو بقى هو كمجروح، هو مجروح جدا، لأن اللي بيغلط هو بيجرح نفسه. على فكرة ما حدش بيغلط بيجرح ربنا قد ما بيجرح نفسه. تصوروا معايا، تخيلت شوية أسئلة عدوا على بال بطرس الرسول. هحط عينيا في عينين العذراء ازاي؟ هبص في عينين العذراء ازاي؟ أقول لها إيه؟ ما كل دول بقى ولاد العذراء، خلي بالكم زي أمهم كلهم. فإحساس رهيب. أقول لها إيه؟ اشتركت في قتل ابنك؟ خنته زي يهوذا؟ انا كمان بعته؟ انا اللي عامل فيها راجل وقلت في دي كنت اول واحد اجري؟ هقول لها ايه؟ هبص في التلاميذ ازاي اللي عملت فيها راجل قصادهم وقلت لهم انا حتى لو انتوا جريتوا انا مش هجري، طلعت انا اكتر واحد خيبان وخواف. وبعدين يبتدي يفكر، طب ايه اللي خلاني اقول اتزحلق بلساني قبلها بكام ساعه واقول ان شك فيك الجميع انا لن اشك؟ لازم كنت اعمل فيها يعني معلم، ليه استعجلت وقلت؟ الواحد يبتدي بقى ايه يقطع في روحه. ممكن يفكر في ايه كمان؟ يفكر ليه نسيت اللي قاله؟ تعرفين المسيح قبلها بكام ساعة بس؟ بخمس ست ساعات تقريبا كان منبهه. الموضوع ما خدش مش قبلها باسبوع، ده في نفس الليلة كان منبهه واتكلم معاه في الموضوع وقال له حاسب قبل ما يسيح الديك بتاع بكرة، يعني بتاع الفجرية اللي جاية مش بتاع ده، هتنكرني ازاي؟ ازاي ما خدش باله؟ اكيد كان بيضرب نفسه يعني نفسيا. ازاي ما سمعتش الديك؟ طيب يعني الديك اول مرة ما سمعتوش ليه؟ خلينا اتلم وامشي يعني، قدن جنبي وكان صوته واضح وانا ما اهتمتش ما فهمتش. طب ازاي ما فهمتش؟ انا بحاول اشرح لكم الواحد بيقطع في روحه ازاي لما بيغلط، بيبقى مش طايق نفسه، كل الحاجات دي بتبقى جواه. وطبعا ربنا بيبقى عارف اللي بيحبوه لما بيغلطوا بيتعذبوا، فعشان كده هو ما عندوش مشكله خالص انه يجي طبطب، لان هو موضوع الكرامه ما بيشغلوش. ممكن يقول يا ريتني ما نمت. يجوز لما نمت وقعد يقول لي اسهر صلي، ويرجع تاني يقول لي طب اسهر معايا تاني، طب اسهر معايا تالت، وانا كل مرة اسيبه وانام. يمكن ده اللي خلاني اعمل كده في الاخر. يا ريتني ما رحت اساسا. عملت فيها قال ايه؟ كلهم جريوا. طب كنت جريت وخلاص. انما قال ايه؟ بصيت. اصل خلي بالكم بطرس برضو كان بين نارين، يوحنا راجل قوي فكمل مع المسيح ولزق له ومش فارق معاه يتمسك ولا يموت، وبقيه التلاميذ العشره كتوا كلهم ومشوا. فهو عاوز يعمل راجل، انما التلاميذ عشره برضه، فهو رجله قدام ورجله ورا. فجت بقى على الباب، يعني ايه؟ ما بقاش بجنب المسيح جوه، بقى بره. في اللي تعرفين هو كانت ازاي الحكايه، كان المسيح بيتحاكم جوه القصر وهو في حوش القصر، وسط الجواري العبيد بقى مولعين نار بقى الدنيا ليل وبتاع وقاعدين يتدفوا، لكن هو ما دخلش جوه، لكن هو بره، عشان كده المسيح بص له وهو بيعدي بين القطين كده جوه. فهو قال طب يا ريتني كنت جريت زي يعقوب ولا اندراوس اخويا، ما كانش حصل اللي حصل، اهو واحد من عشرة كلنا جرينا وطلعنا جبنا، او كنت طلعت احسن من كده وقفت جنب يوحنا، لا كان في جاريه ولا كان في بتاع. اكيد كل ده عمال يعدي عليه وهو متقطع من جواه، ازاي اعمل كده؟ ليه وصلت لكده؟ شوفوا بقى الراعي الصالح يعمل ايه. يجرح يعصب المجروح. الجرح صعب جدا لانها خطيه كبيره قوي، خطيه انكار، يعني واحد باع الايمان. ومين اللي باع الايمان ده؟ ده انت لو قلت اسقف اقول لك اكتر من اسقف طبعا، ده رسول، ده مش شخص عادي من الشعب. هنا اول حاجه عملها ربنا يسوع حاجه عجيبه قوي بننساها، المسيح كان طول الوقت بيصلي للراجل ده. تصوروا ان يجوز ربنا يسوع وهو بيتحاكم كان بيصلي لبطرس، وهو بيتحاكم مش مركز في المحكمة، مش مهم، كده كده هتنتهي بصليب، اللي شغله اللي بره، خايف عليه ييأس، خايف عليه يعمل زي يهوذا. فبيقول له طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. يبقى ربنا يسوع بيتقطع ويتحاكم وبيتجلد وهو عمال يصلي الحق بطرس يا رب، انقذ بطرس يا رب من اليأس كي لا يفنى إيمانه. ايه الراعي الجميل ده اللي حاطط قلبه وعينه على بطرس لئلا ينهار في اليأس، لئلا يفقد رجاءه تماما. العجيب انه قبلها بساعات قال له كلمة في منتهى القوة، قال له لما ترجع يا بطرس ثبت اخواتك. يعني من الاول قايل له هترجع، عشان هو عارف انه الكلمة دي هتسنده، لانه لما وقع الوقعة وانكر بالتلاتة وطلع افتكر في كلمة انقذته من الانتحار غالبا، ان المسيح قال له لما ترجع هتثبت اخواتك. انا اللي هثبتهم؟ انا مش هقدر ابص في وشهم، انا مش هقدر اقابلهم. قال له لا، انت اللي هتقول لهم ما حصلش حاجه لان انت هترجع. وكانه هنا بيقول له ما فيش حاجه اتهزت خالص بيني وبينك، ولا يهمك، ما حصلش اي حاجه، انا عارف انها لحظه ضعف. ثالث موقف لما اتقال في لوقا 22 بقى موقف عجيب خالص، ان ربنا يسوع في اللحظة اللي الديك التاني بيصرخ خلاص هينتبه، لحقه بنظرة. على فكرة النظرة دي أغلب الناس بتعتبرها عتاب، أعتقد أنها نظرة كلها حب، لأنه المسيح مش بيعاتبه، المسيح عاوز يلحقه من اليأس في اللحظة دي. فطول الوقت قبل الإنكار عمال يخبط ويلخبط ويحكي مع الجارية ويطلع وينزل ويقول معرفوش، وبعدين يسكت شويتين وبعدين ينكشوا تاني. انما بقى لما كملت ولعن وحلف وقال معرفوش لتالت مره، والديك زعق وبطرس فاق اكتشف الجريمه اللي هو عملها، المسيح بص له رتب انه يطلع من المحكمه في اللحظه دي، بس بيجروه بين اوضه واوضه يعني عشان بس يبص عليه، يعني عاوز يقول له ما حصلش حاجه. ما حصلش حاجه ازاي؟ ده انا عملت المصيبه اللي انا كنتش متخيل ان انا ممكن اعملها ابدا. قال له ما حصلش حاجه، النظرة دي أنقذته. يبقى الراعي الصالح كل خوفه عليك لما بتبقى مجروح قوي اليأس، مش صعبان عليه نفسه خالص. ربنا يسوع ما بيصعبش عليه نفسه، بيصعب عليه أنت لحسن تعمل في نفسك حاجة، إنما هو من ناحيته ما حصلش حاجة، أنا كده كده جاي أتصلب وأنا الطبيعي بتاعي أتهان وأتبادل. أول راجل يوم القيامة الصبح يقابله المسيح لوحده لازم يبقى بطرس، ومحدش يعرف حاجة عن القعدة دي. ليه؟ لأن بطرس هو اللي بقاله يومين بيعيط وعايل الهم. صحيح كلمة متى رجعت سنداء، ونظرة يسوع اللي كلها حب سنداء، والتلاميذ يطبطبوا يقولوا له ما حصلش حاجة، والعذراء تمسح دموعه تقول له يا ابني معلش، ما كلنا ما عملناش حاجة، هو اللي مرتب، ما فيش حق، لازم، مش عارف هيقابله ازاي. وبعدين هم كلهم اتهزوا في ايمانهم، هيقوم ولا مش هيقوم؟ حتى هم اتهزوا. انما اول ما قام المسيح الصبح كان اول راجل يقابله بطرس. عارفين دي موجوده في لوقا 24 في كلمتين، ظهر لسمعان. ده الفجر، ده اليوم الحد الصبح، ده قبل تلميذي عماس الكلام ده. عارفين يقال يعتقد الكتاب انها في الوقت اللي لما راحوا القبر ولقوه فاضي وراجعين كل واحد اتمشى لوحده لقط سمعان لوحده. فاهمين الفكرة؟ لحد الصبح، لأن بعد مريم المجدلية يعني على طول. أنا بتكلم على راجل يعني. هو بس عاوز يدي كرامة للست. لكن الحالة المستعجلة مين؟ بطرس، لأنه تعبان نفسيا جدا، فلازم يقابله بسرعة. عشان لما بطرس يعيط في حضنه خلاص يا حبيبي ما حصلش حاجة. وعشان كده ما تقلش عنها حاجة. لأن لقاء المسيح مع سمعان لازم يكون شخصي جدا. لأنه ده كرامته، ده رسول. فما ينفعش قدام الناس يتكسف ويبكي ويعتذر، لا لا، ده اعتراف شخصي، دي حاجة بيني وبينك. عشان كده تلاقوه بعدها بأسبوعين بقى في بحر طبرية، أول ما شافوه على البحر نط في المية وطالع يجري وتشد السمك ولا كأن في حاجة. لأن هما اتصالحوا قبل كده. في ناس بتفتكر ده أول لقاء، لا طبعا ده مش أول لقاء، كانوا اتصالحوا تمام ولقى المسيح محجهز له سمك مشوي، وبعدين يقول له طب هات من السمك اللي انت جبته بالمره نحطه على الشوايه، وقاعدين ياكلوا. وبعدين بقى قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له طبعا، تاني طبعا، وانت بتتعلمش. هو ما خدش بقى، ما فهمش طبعا. وربنا برضه ما كسفوش، قال له اوكي. وانا بقول لك قدامهم كلهم ارعى خرافي، انا مصدق طبعا، مصدقك وانت عمرك بتكذب. وسأله تاني طبعا، خلاص ارعى خرافي. وتالت مرة رنت بقى ديك تاني هنا، فهم تالت مرة فهم. فقال له انت تعلم كل شيء، انا مش عارف. انا عارف اللي جوايا ان انا بحبك، بس اللي انا بعمله بيقول غير كده، او اللي انا عملته طلع غير كده. فانا بقيتش عارف، انا لست اعلم، انت اللي عارف، انت تعلم كل شيء. قال له برضه ارعى خرافي، ما تشكش في روحك، انا مصدقك، ارجع تاني وقول بحبك، انا مصدقك. انما هي عاوزك بس تتعلم، ما تقولش اكثر من هؤلاء. هي دي قضيتي، بس انا مش بشكك انك بتحبني، انا بشكك في اكثر من هؤلاء. بلاش الحته دي يا بطرس، ارعى خرافي وكمل عادي خالص. الراعي الصالح هنا يعمل ايه؟ مش بس يشجع ويحذر، وحذر من الوقع، ويسند بنظرة حب، ويلحقك قبل ما تنهار نفسيا وتيأس، ويقابلك على انفراد عشان يديك كل الحب والامان اللي انت عاوزه من غير ما حد يحس، ويرجعك لكرامتك الاولى واكتر. الوحيد اللي سمع لوحده ارعى خرافي ثلاث مرات قدام الرسل. الله، ده الواحد يغلط بقى يعني ايه ده؟ كده كرامة زيادة قوي. طب وماله؟ لان هو محتاج نفسيا، هو محتاج اكتر من اي واحد، ولا كأن حاجة حصلت خالص، حاجة احنا ما بنفهمهاش كبش. ازاي كأن ما فيش حاجة حصلت؟ هي كده عند ربنا كأن ما فيش حاجة حصلت خالص؟ هنا يعصب الجريح فعلا. طبعا جرح ده كان ممكن يخليه ما ينامش العمر، كان يخليه يعمل زي يهوذا، كان يخليه يسيب الشغلانة دي خالص، يرجع صياد سمك 100% وصياد فاشل يعني، خلاص يأس. انما اللي عمله الراعي الصالح ما سابوش لليأس ابدا، لم الجرح تمام. وبقينا شايفين سمعان بطرس بعد كده منطلق، وعاوزين نقول له كل شوية هو انت اللي انكرت يعني؟ ايه ده قدام 5000 وبتوعظ، وقدام رئيس الكهنة وبتتكلم، وبتسجن واقف، وبتعمل معجزات يا اخويا، وقال ضلك يجي على حد يقومه، وكل مرة الواحد عاوز يقول له هو انت اللي انكرت؟ يقول لك اه، ما هو يعصب الجريح، ما فيش جرح خالص بصحته يعني، تمام اكتر من الاول كمان. ربنا يسوع له المجد كراعي صالح يعصب الجريح. اي حد مجروح هو قادر يعالجه تمام، ويفرحه قوي ويريحه قوي، ساعتها ينطلق بقى الإنسان في خدمته. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.